ويذكر كذلك في باب الصلاة، في باب إيش؟ في باب الصلاة لاستخراج الحكم الشرعي الذي يتعلق بالصلاة، وهو نذبية السواك عند الصلاة. ويذكر في باب الوضوء لاستخراج إيش؟ نذبية السواك عند الوضوء. ويذكر كذلك في شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، يذكر في شمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يستدل به على ماذا؟ على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من رأفة ورحمة بأمته. انظر الآن، حديث واحد يمكنك أن تستدل به في أبواب متنوعة من أبواب الفقه الإسلامي، من أبواب الفقه الإسلامي. وبهذا نكتفي، الحمد لله رب العالمين. وفاه بالسواك متفق عليه. لا زال المؤلف رحمه الله يذكر الأحاديث المتعلقة بالسواك، وقد اكتفى بذكر 4 أحاديث. وأحاديث السواك كثيرة، وكثرتها تدل على اهتمام الإسلام بهذا الأمر الذي هو السواك. لقد اهتم الإسلام بالسواك اهتماما بليغا، وقد رأيتم في الحديث السابق أنه لولا المشقة لأوجبه رسول الله على أمته، لولا المشقة التي خشيها صلى الله عليه وسلم على أمته لجعله واجبا. وما أوجبه رسول الله فهو مما أوجبه الله تعالى. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا حديث آخر، وهو ثاني الأحاديث 4 التي ذكرها المؤلف هنا في هذا الباب، وقد أحسن حيث جعل له بابا خاصا به. وهذا ما يدل على أن علماءنا رحمهم الله المهتمين بعلم الحديث، فإنهم يدورون في فلك الحديث، يدورون في فلك الحديث ولا يخرجون عنه. هذا الحديث الثاني رواه حذيفة بن اليمن، وحذيفة بن اليمن كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من الصحابة الذين يمتازون بهذه الخصلة وبهذه المزية، وهي كتمانه لأخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أذاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسماء المنافقين له وجعله أمينا عليه، حتى كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يسأله: هل ذكره من بين أسماء المنافقين؟ وكان حذيفة رضي الله عنه يقول: حاشاك يا أمير المؤمنين. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. كان رسول الله، هذا الأسلوب يدل على الاستمرار، أي أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يترك هذه السنة الحميدة، فكلما قام من الليل صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كان يفعل هذه السنة. والدليل على الاستمرار هو لفظ كان يفعل كذا وكذا، لأن هذا الأسلوب من الأساليب الدالة على الاستمرار. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل، إذا قام من الليل، هذا الاستمرار مخصوص الآن بما دل عليه الحديث بقيامه من الليل عليه الصلاة والسلام. كلما قام من الليل كان يبدأ بالسواك فيشوش به فاه، كلما قام من الليل. وهل هذا القيام خاص بنوم الليل أم هو عام في كل نوم؟ جاءت رواية عن حذيفة نفسه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. إذا قام من النوم، فهذه رواية مطلقة تدل على أنه كلما قام من النوم يفعل هذه السنة الحميدة، سواء قام من نوم الليل أم من نوم النهار. وأصرح من هذه الرواية رواية عائشة التي أخرجها أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقد من نوم، إذا رقد من ليل أو نهار واستيقظ كان يبدأ بالسواك قبل أن يتوضأ. إذا رقد، سواء رقد بنوم النهار أو بنوم الليل، فإنه عندما يستيقظ من نومه يبدأ بالسواك قبل أن يتوضأ. وفي رواية لعائشة رضي الله عنها قالت كان يعد له سواكه وطهوره من الليل، فإذا استيقظ تخلى أي ذهب إلى الخلاء ثم استاك، أي بعد أن يتخلى يستاك. كذلك حديث المقدام فيه بأن أنه سأل عائشة عن المقدام، قال سألت عائشة رضي الله عنها عن أي شيء كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن أول شيء كان يفعله إذا دخل بيته، فقالت كان يبدأ بالسواك. سألها عن أول شيء يفعله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت كان يبدأ بالسواك. هذا الاهتمام منه صلى الله عليه وسلم بالسواك يدل على أهمية السواك. إذا قام من الليل يبدأ بالسواك قبل أي فعل آخر، إذا قام من نوم النهار يبدأ بالسواك قبل أي فعل آخر، إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام أول ما يفعله السواك. بل سيأتي أنه وهو يودع هذه الحياة الدنيا على أبواب السفر إلى الله ينظر إلى السواك فيشتاق إليه، وتعلم ذلك أم المؤمنين وتأخذه من أخيها عبد الرحمن ثم تمضغه ليلين له ثم يستاك به صلى الله عليه وآله وسلم. إنه اهتمام عظيم بهذه السنة وهي سنة السواك. وكان يستاك عليه الصلاة والسلام بعود الأرك الذي يوجد كثيرا في مدينته صلى الله عليه وآله وسلم، في أرض الحجاز يوجد بكثرة هذا العود الطيب الذي له نكهة طيبة، وهو يزيل أوساخ الأسنان كما يزيل رائحة الفم، ولا سيما إذا كان أخضر، فإذا استاك به الإنسان وهو أخضر فإنه نافع جدا. وقد خصص جماعة من الأطباء بحوثا للسواك بهذه المادة التي هي عود الأراك، وذكروا لها فوائد كثيرة جدا، فوائد صحية كثيرة، منها ما يعود إلى الأسنان والفم، ومنها ما يعود إلى غيرها من الفوائد العامة التي تستفيد منها صحة الإنسان وجسم الإنسان. إذ كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ من الليل قبل أن يتهجد، لو في رواية أخرى إذا قام ليتهجد، إذا قام ليتهجد أو للتهجد في رواية البخاري ومسلم، إذا قام ليتهجد أو للتهجد كان يشوص فاه بالسواك. ومعنى يشوص أي يدلك فاه بالسواك أو ينظفه أو ينقيه، لأن كلمة شاصة تدل على هذه المعاني، تدل على الدلك وتدل على التنقية وتدل على التنظيف وتدل على الغسل، كل هذه المعاني تدل عليها كلمة يشوص، وهو فعل مضارع من شاص يشوص شيصا. شاص يشوص شيصا أي دلك أسنانه بالسواك أو نظفها أو نقاها أو غسلها، كل هذه المعاني يحملها لفظ يشوص، فهي عبارة جامعة. يشوص فاه بالسواك أي بفعل السواك أو بعود السواك، لأن لفظة السواك تشمل أو تطلق على المعنيين، تطلق على الفعل وتطلق على الآلة التي يستاك بها، ولذلك يجوز أن يعوض العود بالمادة التي تقوم مقامه، فهذه المادة التي هي معجون الأسنان فإنها تقوم مقام العود، بل ربما تؤدي أمور أخرى زائدة على السواك للعود. هذا هو المعنى الإجمالي الذي يتضمنه قول حذيفة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. إذن كان صلى الله عليه وآله وسلم يهتم بالسواك، ولا سيما في أوقات خاصة كقيامه من نوم الليل أو كقيامه من نوم النهار أو كدخوله إلى بيته. حين كان يدخل إلى بيته كان يحب أن لا تشم منه إلا الرائحة الطيبة، ولذلك كان يبدأ بالسواك كلما دخل بيته، إنه اهتمام عظيم بالسواك. وهذا الاهتمام يدل على أهمية السواك، اهتمام بالفعل واهتمام بالقول. هذا فعله وهذه سنته الفعلية في السواك، وسنته القولية سبقت بأنها قد بلغت من الأهمية شأوا بعيدا، حيث قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. فثبت السواك بفعله وبقوله عليه الصلاة والسلام ثبوتا مؤكدا. ومن ثم قال العلماء بسنيته، وبعض العلماء جعل سنيته مؤكدة في أوقات خمس، والتي سبقت الإشارة إليها: الوقت الأول عند الصلاة، والثاني عند الوضوء، والثالث عند قراءة القرآن، والرابع عند تغير رائحة الفم، والخامس عند الاستيقاظ من النوم. يتأكد استحبابه في هذه الأوقات الخمس، ولكن يبقى سنة في جميع الأوقات بدليل الفعل النبوي، حيث كان صلى الله عليه وسلم يكثر من هذه السنة. طيب، لكن الذي ينبغي التنبه إليه أن الإنسان عندما يريد أن يستاك في مكان ليس معه فيه جماعة من الناس، أي يستاك في مواضع وفي أمكنة يكون فيها كمن يريد أن يتطهر، لأن السواك من باب الطهارة. ولذلك انظر إلى المحدثين وأئمة الحديث كيف يدرجونه في باب الطهارة، فهو من باب إزالة أوساخ الفم فعلى الإنسان أن يستاك بالكيفية وفي الزمان المناسب وفي المكان المناسب. هذا من باب الأدب في هذا الباب، من باب الأدب في هذا الباب. هل يستاك باليمنى أم يستاك باليسرى؟ هذا مبحث سيأتي إن شاء الله عز وجل مع الأحاديث الباقية في هذا الباب، والله تعالى أعلم. ولنعد إلى استخراج الفوائد والحكم التي اشتمل عليها هذا الحديث الشريف. الفائدة الأولى أو الحكمة الأولى من فوائد هذا الحديث، نعم، ودوامه عليه الصلاة والسلام على الصور، نعم، أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يديم على السواك في هذا الزمان المخصوص، وهو عندما كان يستيقظ من الليل، يقوم من الليل ليتهجد، أي ليصلي لربه عز وجل ما قدر له. الفائدة الثانية من فوائد الحديث، نعم، أهمية سنة السواك. ووجه دلالة الحديث على ذلك كونه صلى الله عليه وسلم كلما استيقظ من الليل استاك. الفائدة الثالثة من فوائد الحديث، نعم، حيث نعم، هذا استفيد من الحديث السابق، هذا استفيد من الحديث السابق، نعم، من فوائد الحديث إذن، نعم، تماما متابعة الصحابة وحرصهم على أفعاله صلى الله عليه وسلم لينقلوها للأمة، ليأخذوا بها في خاصة أنفسهم وينقلوها للأمة. فهذا حذيفة رضي الله عنه يتتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بيته وفي نومه. قد يكون هذا مثلا قد أخذه من خلال الأسفار، وقد يكون أخذه بواسطة، قد يكون أخذه بواسطة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون أخذه مباشرة حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر كثيرا ويغزو كثيرا، والصحابة كانوا يتتبعون أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم بحرص كبير، ثم ينقلونها بأمانة وصدق بعد أن يأخذوا بها في خاصة أنفسهم رضي الله عنهم. من فوائد الحديث، يعني هذا بالمقارنة مع الروايات الأخرى التي ذكرناها، نعم. ومن فوائد الحديث أيضا، نعم، حرصه على قيام الليل، تماما، لأن الحديث دل على أنه كان إذا قام من الليل ليتهجد فإنه كان أول ما يبدأ به هو السواك. وهذا يستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يحرص على قيام الليل، وكان يحرص على مناجاته لله عز وجل. من فوائد الحديث أيضا، نعم، نعم، اعتناء شريعة الإسلام بالنظافة، ولا سيما نظافة الأسنان، نظافة الأسنان التي لها، أي لهذه الأسنان، أهمية، ويستفيد وينتفع الإنسان بها كثيرا، ينتفع بها كثيرا في دينه ودنياه. ومن فوائد الحديث أيضا، نعم، نعم، نعم، لأنه استفيد هذا من الحديث، إذ النوم يسبب تغير الفم، ومن ثم ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يكون فمه نقيا طاهرا، فكلما تغير فمه يبادر إلى السواك حتى لا يؤذي الناس برائحته الكريهة. ومن فوائد الحديث أيضا، نعم، أن الفعل، يعني كيف ذلك؟ نعم. على كل حال مقصود هنا أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسواك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يهتم بالسواك اهتماما بالغا. من فوائد الحديث أيضا التي تستفاد النبي صلى الله عليه وسلم على الطهارة والجمال والجمال. أي نعم تماما، هذه فائدة مهمة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يناجي ربه إلا بطهارة تامة كاملة، وهذا النوع من الحرص يتجلى في مواقف أخرى غير هذا الموقف، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتناول أكل الثوم كما في قصة أبي أيوب الأنصاري عندما أتاه بطعام فيه ثوم فأبى أن يأكله، وقال لأنني أناجي، فكان يحرص على أن تكون مناجاته لربه عز وجل على أتم حال وأكملها. من فوائد الحديث أيضا نعم لا، أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، هذا ظاهر، يعني أن أفعاله صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب إذا لم تقترن بقرائن تدل على ذلك. ومن فوائد الحديث نعم يعني هل يدل هذا على الاستياك يعني في مجامع الناس وفي كذا؟ هذه الأماكن مثل موضع الصلاة كل الناس يستاكون، إنه عندما يقوم الناس للصلاة في الكل سيكون عاملا بهذه السنة، فلا يكون الإنسان غريبا بها ولا بديعا بها، لا يكون غريبا أمام الناس. أما كونه صلى الله عليه وآله وسلم في حالة احتضاره اشتاق إلى السواك فهنا يستعد للرحيل إلى الله، وهو يريد أن يلقى الله تعالى على أكمل حال وأتم حال. إذن بالنسبة للصلاة فالأمر واضح، لأن الكل يكون في حالة السواك، لا يكون إنسان غريبا. أنا عانيت بالمجامع وأن بعض الإخوة يعني هو في الطريق ماشي يستاك، وهو في أمام الناس هو ماشي هكذا يستاك، يعني فيه نوع من التكره، يعني فيه نوع من التكره. نعم إذا أراد أن يستاك قد مثلا يعني يلوي بوجهه هكذا ويستاك، لكن هو جالس أمام الناس هكذا بدون مناسبة ويستاك، والله أعلم أن هذا يبدو أنه فيه شيء من الأمور التي لا تحمد في العادة، يعني مما يخل بالمروءة، المروءة تقتضي أن يكون الإنسان على العادة السائدة في قومه، بل أن تكون هذه العادة طبعا فيها تعطيل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان فيها تعطيل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قيمة له، والله أعلم. أي على الدوام يا لك الوقت معلوم هذا. نعم. كان يشوص فاه بالسواك إذا قام من الليل مقيم. نعم ولا عندك شيء آخر من غير هذا؟ نعم هذا نعم، إذا قام من الليل هذا ما في مشكلة، قلنا المناسبات هذا ما فيها إشكال، المناسبات كلها تغير الفم، قام الإنسان من نوم بالليل أو نهار عند الوضوء، هذه معروفة عند عامة الناس، كل الناس يعرفون بأن هذه مناسبات السواك، كذلك إذا تغير المهم، إذا كان الإنسان مع جماعة في محضر، محضر جماعة من الناس وتغير فمه وأراد أن يستاك، يعني يستحسن الله أعلم أن أقول أن يلوي الإنسان بوجهه هكذا ويستاك حتى يستاك ويتم السواك والنظافة ثم يستخدم الناس بوجهه. نعم يعني هذا متفقين عليه ولا فيه شيء آخر؟ نعم الله أعلم يعني. نعم نعم نعم لا هنا هذه القاعدة مضطردة ولكن بشروطها، ومن الشروط أن تتحد الرواية، لا بد أن يكون لها قلنا سند واحد. أما إذا تعددت أسانيد الرواية فهنا إذا تعددت الأحاديث، إذا تعددت الأحاديث ما قلنا هذا شرط آخر اشترط المحددون، ذكرنا هذا في مسألة الخلاء التخلي. قلنا منها من شروط حمل المطلق المقيد عن المحدثين أن يكون للحديث مخرج واحد، ما إذا كانت له عدة مخارج فهذا يحمل على حال وهذا يحمل على حال آخر والله أعلم. عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك. فأبده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصره فأخذت السواك فقدمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استن استدارا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضي عليه. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا الحديث يساق في أبواب كثيرة من أبواب الفقه وكذلك في أبواب السيرة والمغازي، ولذلك نرى الإمام البخاري رحمه الله قد ساقه في عدة أبواب وساقه أيضا في باب المغازي، وهو مناسب لهذه الأبواب كلها. فيساق في باب الطهارة لاشتماله على نوع من الطهارة وهو السواك، ويساق أيضا في باب السير وفي باب المغازي لأن له مناسبة هناك، إذ النبي صلى الله عليه وسلم تطلع إلى السواك عليه الصلاة والسلام في أخريات أيامه في اللحظات الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام، فيذكر هناك أي يذكر في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والحديث رواه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول بأن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق دخل عليها، وهو أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أخوها، وكان كثيرا ما يدخل عليها فهو محرمها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله معها لكي تحرم من المكان المسمى بالتنعيم حين حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وأراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجع، وكانت عائشة قد حاضت في هذه الحجة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت. فلما أراد أن يرجع قالت يا رسول الله أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج بدون عمرة، فأذن لها أن تخرج إلى التنعيم، وأرسل معها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إذن كان عبد الرحمن يدخل على عائشة كثيرا، وكان له علاقة خاصة بعائشة، وإن كان أخا لها لكن مع ذلك كان يحبها وتحبه رضي الله عنهما. دخل عليها في مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما مرض كان يقول لأزواجه: أين أنا اليوم؟ كان يتمنى أن يكون في بيت عائشة، ففهمت أزواجه بأنه يريد أن يكون في بيت عائشة، فأذن له أن يمرض في بيت عائشة، أذن له أن يمرض في بيت عائشة، ومن ثم لزم بيت عائشة فيما تبقى من أيام مرضه عليه الصلاة والسلام. وهنا يدخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في اللحظات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل وهو يستاك بعود السواك. وعود السواك الذي كان بيد عبد الرحمن كان رطبا، أي كان أخضر، ولذلك استحب العلماء أن يكون السواك أخضر، فإن كان يابسا استحبوا أن يرطب بالماء. فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أبصر السواك الذي كان يستاك به عبد الرحمن، أبد بصره إليه، أي طول بصره إليه من التبديد، طول بصره إليه. ففطنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فطنت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد السواك، وهذا دليل على فطانتها وذكائها وإرهاف حسها، لأن عائشة رضي الله عنها لم تحتج إلى أن يعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقصده، بل بمجرد ما أمد بصره إلى السواك فهمت أنه يريده. فنعم الزوجة هذه رضي الله عنها، وكيف لا تكون كذلك وهي بنت أبي بكر الصديق، وقد عاشرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنين، وعرفت كل لحظاته وكل حركاته وسكناته. فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: أتريده يا رسول الله؟ فأشار أن نعم، فأشار أن نعم بمعنى لم يتكلم وإنما أشار برأسه. واستدل العلماء على جواز الإشارة بالرأس إذا فهم المقصود، ولسيما والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في حالة مرض، والكلام عليه صعب وشديد، ولذلك اكتفى بالإشارة عليه الصلاة والسلام، وفهمت من إشارته أنه يريد ذلك، فأخذته من أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما، ثم قضمته، وفي رواية قصمته، ومعنى قضمته أنها قطعته بأسنانها من القضم الذي هو قطع الشيء بالأسنان، قضمته، وفي رواية قصمته بمعنى كسرته وطيبته ولينته حتى يأتي سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حركاته قد ضعفت عليه الصلاة والسلام. وقولها هنا فاستن به بمعنى استاك به من السن، فاستن به استاك به من السن. فلما أخذت العود وقضمته أو قصمته ولينته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ناولته إياه، فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستاك به، استن به عليه الصلاة والسلام. وذكرت رضي الله عنها أنه توفي بين سحرها ونحرها، وكانت تفخر بهذه الخصال، كانت تقول كما ثبت ذلك: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، في بيتها وفي يومها، أي في ليلتها التي كانت لها من بين أزواجه رضي الله عنهن. قالت: وتوفي بين سحري ونحري، وكان آخر شيء أن مس ريقي ريقه عليه الصلاة والسلام في آخر يوم من أيام الدنيا، أو كما قالت. والمقصود افتخارها رضي الله عنها بهذه الخصال التي ليست لغيرها. أولا، توفي في بيتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يمرض في بيتها كما ذكرنا، وفي يومها، وذلك من فضل الله عليها حيث جعل وفاة نبيه في ليلتها وفي يوم من أيامها، وبين سحرها ونحرها، أي كان عليه الصلاة والسلام قد أسندته إليها. وتوفي بين سحرها ونحرها، بمعنى بين صدرها ونحرها. المراد بالسحر هنا الصدر، والنحر هو مكان النحر. وهذا الحديث يفسر هاتين العبارتين الواردتين في حديثها هنا، حيث قالت هنا بين حاقنتي وذاقنتي. حاقنتي المراد بالحاقنة أسافل الصدر، والذاقنة وذاقنتي أعالي الصدر، أي بين أعلى صدرها وأسفل صدرها. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين على أعلى صدرها وأسفل صدرها، كما جاءت في هذه الرواية أخرى، أو كما شاء ذلك في هذه الرواية أخرى. وتقول بأنها رضي الله تعالى عنها كان ريقها مع ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعين في آخر يوم من أيامه صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم آخر ما تلفظ به في هذه الدنيا أن قال في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، بمعنى أنه سأل من الله عز وجل أن يلحقه بالرفيق الأعلى. والرفيق الأعلى هو الذي ذكره الله في سورة النساء في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فسأل من الله أن يلحقه بالرفيق الأعلى، فلحق بالرفيق الأعلى بعد السواك مباشرة، أي أنه طيب فاح عليه الصلاة والسلام ليكون آخر شيء من هذه الدنيا أن يطيب فوه بالسواك، وأن يطيب لسانه بهذه الكلمة الطيبة في الرفيق الأعلى. قال: وفي لفظ فرأيته ينظر إليه، وهذا اللفظ يفسر اللفظ الآخر، وهو قولها فأبد بصره، بمعنى نظر إليه ورفع بصره إليه. قال: فقلت آخذه لك. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أآخذه لك يا رسول الله من أخيها عبد الرحمن؟ فأشار برأسه أن نعم. يعني عليه الصلاة والسلام أعجزه الكلام وثقل عليه، فأشار برأسه صلى الله عليه وسلم أن نعم، فعرفت بإشارته أنه يريد السواك، وأنها إشارة تدل على نعم، وبذلك يفهم أن الإشارة تقوم مقام الكلام إذا عرفت. فإذا أشار الإنسان بشيء وفهم مقصوده من الإشارة حكم عليه من خلال إشارته بما تقتضيه تلك الإشارة، وتعتبر الإشارة بمثابة كلامه، ويرتب على ذلك الحكم المناسب للإشارة، إما نعم وإما لا، إما تصديق وإما تكذيب. قال نعم، فما رأيت استنى استنانا أحسن منه. استنى بمعنى استاك، استنانا أحسن من ذلك الاستنان، أي أنه صلى الله عليه وسلم عرف بأنه ذاهب إلى ربه ومفارق هذه الدنيا، فاستنى استنانا حسنا، أي بالغ في الاستنان وبالغ في السواك، لأنه راحل إلى الله وذاهب إلى مولاه، فأراد أن يلقى مولاه بأحسن ريح وأطيب شيء في فمه عليه الصلاة والسلام. قال فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع يده أو إصبعه. فما عدا أن رفع، أن فرغ، أي ما فرغ من سواكه عليه الصلاة والسلام حتى رفع إصبعه، رفع إصبعه إلى جهة الأعلى، أي هذا آخر ما أشار به عليه الصلاة والسلام وما فعل في هذه الدنيا. قال ثم قال في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى ثلاثا، أي قالها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام، وذلك هو آخر عهده بهذه الدنيا، فانتقل إلى أحسن دار عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث فوائد جمة نتعرض إلى بعضها الآن بتوفيق الله تعالى. من هذه الفوائد، من هذه الفوائد، نعم، الاستياك بالسواك الرطب أفضل من، نعم، الاستياك بالسواك الرطب أفضل من السواك اليابس، لأنه ورد ذكره هنا بوصفه وهو رطب، أي كان أخضر، وهذا شيء محسوس، فإن الإنسان عندما يستاك بالسواك الأخضر يجد له نكهة طيبة، وهو أي السواك الأخضر يزيل صفرة الأسنان ويطيب الفم أكثر، كما أنه يطيب اللسان أكثر، والسواك ينبغي أن يشمل الأسنان ويشمل اللسان، أما سواك الأسنان فيكون على جهة عرضها، وأما سواك اللسان فيكون على جهة طوله، فسواك اللسان يكون على جهة طوله كما سيأتي في حديث أبي موسى الأشعري، وهو آخر حديث في هذا الباب، وأما سواك الأسنان فينبغي أن يكون عرضا. قال يعني هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية نعم، كان يحرص على أن يلقى الله عز وجل وهو أطيب وأنقى وأطهر صلوات ربي وسلامه عليه، وكان هذا دأبه، كان هذا دأبه في حياته عليه الصلاة والسلام، حيث كان إذا قام من الليل للتهجد كما سبق في حديث حذيفة يشوص فمه بالسواك، وكذلك إذا قام من النوم، وهذا شأنه كلما شعر بشيء في فمه فإنه كان يكثر من السواك عليه صلوات الله وسلامه. من فوائد الحديث أيضا استياك بسواك غير بعد طياره وتنظيفه، تمام، الاستياك بعد بسواك الغير، يجوز للإنسان أن يستاك بسواك الغير كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم